حصريا على موقع djkimo.com. بين اتنين لما بأشواق ده مين اللي هيستحمل يحبك وانت لجاح اني اكون معك داسو اني اعيش مع نفسي واغرب غريبة برضو مش مصدق يلا ما تلزمنيش بفرات ما يشغلنيش وعدى الوقت اهو ما فيش ندم بعدك وخد بعدك وروح وامشي وسلم لي على اللي كان بيستنى لنفسه مكان في وسط الزحمة في حياتك طلع خسران من الخزلان فراق بفراق ولا ظلام نزلت امتى بس بامتى كبرتك وما تلومنيش ولو ناوي تجيلي ما تجيش عشان لو جيت هتنوي تقل في كرامتك هترجع غريب من خانه القريب وتفارق وتخش في مفارق لا هتبقى يوم فارق معايا ومش هلوم روح مهما تروح انا ما تعوضش بعد هتتعب ما تخافش فارقني وقضي يوم فارق وغيب وبسلم لي على النصيب بسلم لي على اللي سرق العمر منه انا مش شماعة هتعلق عليها ضع بسهولة تنسى كل شيء في يوم ما بين عيني يا قلب فاكر يا قلب وجعك يا قلب زعلان يا قلب تعبان يا قلبي جريح يا قلبي ما تلزمنيش بفرات ما يشغلنيش وعدى الوقت اهو ما فيش ندم بعدك وخد بعدك وروح وامشي وسلم لي على اللي كان بيستنى لنفسه مكان في وسط الزحمة في حياتك طلع خسران من الخزلان على قدر سابني وفاتني يابا وخد نصيبي على حب عدى وفرح كان زعلان في ايدي على صحبة ضل وخلق بصل اللي في جيبي على بخت مايل قلبي شايل مش حبيبي على وقت ضايع شاب صايع مش معاه غير قهوة سادة وكره جامد للحال حصريا على موقع DJ كيمو على حسن عايش جوه مني وياما ذكريات